قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 37 التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. نعم، 37 أنهم يتعبدون باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. ورد الله عليهم بقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي يحللون عليهم الحرام فيعتقدون حلة، ويحرمون عليهم الحلال فيعتقدون حلة. هذا هو اتخاذهم أربابا من دون الله. نعم. 38 الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. 38 الإلحاد في الصفات، الإلحاد في الصفات يعني الميل بها عن الحق، إما بإنكارها أو تأويلها تأويلا فاسدا. قوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون، هذا الإلحاد، ظنوا أن الله لا يعلم، ظنوا أن لا يعمل بأعماله، هذا من الإلحاد، حيث جحدوا علم الله بأعماله. نعم. 39 الإلحاد في الأسماء، قوله: وهم يكفرون بالرحمن. نعم، 69 الإلحاد في الأسماء، يعني الميل بها على الحق، ومن أعظم الميل بها جحدها، كقوله: وهم يكفرون بالرحمن، يجحدون اسم الرحمن. ولما أرادت قريش أن تكتب الصلح مع النبي في صلح الحديبية، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا يعرف الرحمن إلا رحمن اليمان، اكتب باسمك اللهم، وهذا من جحدهم لاسم الرحمن، قالوا: ما أعرف اسم الرحمن، اكتب باسمك اللهم، فهذا من الإلحاد في اسم الله. نعم. 40 التعطيل، كقول آل فرعون. 40 التعطيل، تعطيل الرب سبحانه وتعالى، تعطيل يعني إنكار الرب سبحانه وتعالى، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، اعتقد ادعى أنه الرب وأنكر الرب العظيم، قال: ما علمت لكم إله غيري، أنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره السماوات والأرض، هذا أعظم التعطيل، عطل المصنوعات والمخلوقات من خالقها. نعم. 41 نسبة النقائص إليه سبحانه، كالولد والحاجة والتعب، مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. نعم، 41 نسبة النقائص لله إليه سبحانه كالولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، والحاجة قالوا لقد سمع الله وقال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، نسب الله إلى الحاجة، والتعب قالت اليهود لما أنزل الله ولقد خلق السماوات والأرض في 6 أيام، قالت اليهود قبحهم الله: إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة ثم تعب واستراح في يوم السبت. فأنزل الله: هل يستطيع أحد يقول هذا لولا أن الله أخبرنا؟ ما ظن الإنسان أن هناك أحد يجرؤ أن يقول إن الله تعب وإن الله فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا، لكن هذا اليهود والعياذ بالله عندهم جرأة على الرب. فأنزل الله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب من تعب وإعياء، مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك، رهبانهم وعبادهم ينزهونهم عن التعب وعن الحاجة، ومع ذلك ينسبون الحاجة إلى الله تعالى عما يقول. نعم. 42 الشرك في الملك، كقول المجوس. 42 الشرك في الملك، الشرك يعني في ملك الله، كقول المجوس الذين يدعون أن الكون له خالقان، خالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهو الظلمة، فأشركوا في الملك، والله تعالى هو المالك الذي ليس له شريك. نعم. 43 جحود القدر. نعم، 43 يجحدون القدر وأن الله لا يقدر الأشياء، وينكرون ويجحدون، وجحود القدر هذا كفر وردة. فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان 6، فمن جحد القدر كفر وكان متبعا لأهل الجاهلية. نعم. 44 هو على قدر الأشياء، علم الأشياء قبل كونها في الأزل، علم الأشياء في الأزل قبل أن توجد، ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم كل شيء في هذا الوجود كل شيء وقع في هذا الوجود أراد الله وجوده، ثم كل شيء في هذا الوجود فالله خلقه. هذه مراتب القدر 4: علم الله بالأشياء قبل كونها، ثم كتابته في اللوح المحفوظ للذوات والصفات والأفعال والحركات والسكنات والغنى والفقر والعز والذل والسعادة والشقاء، وكل شيء مكتوب، وكل شيء في هذا الوجود يقع في هذا الوجود لا بد أن تسبقه إرادة الله، وهي المرتبة الرابعة الثالثة. ثم الخلق والإجداد، فكل شيء خلقه الله في هذا الوجود خيرا أو شرا، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره. نعم، فمن وسائل الجاهلية جحود القدر. نعم. الرابعة والأربعون، الاحتجاج على الله به. الاحتجاج على الله بالقدر، كقول المشركين يحتجون على شركهم، لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، ويحتجون على الله بالشرك بأن الله قدر عليهم وشاء، تعالى الله ما يقولون. نعم، والله أعطاهم الأسماع والبصر، السمع والبصر والفؤاد، والله القدرة على العمل والترك. نعم. الخامسة والأربعون، معارضة شرع الله بقدره. نعم، يعارضون شرع الله بالقدر، يقول إن الله أمرنا بالصلاة قدر علينا أن نصلي، أو الله أمرنا بكذا وقدر علينا أن نفعله، هم يعترضون على شرع الله، يعارضون شرع الله بقدره، وهذا من أبطل الباطل، وليس القدر حجة للعاصي على معصيته، لأن الله أعطاه السمع والبصر. ولهذا فإن العاجز لا يكلف، العاجز إذا فقد العقل رفع التكليف، والعاقل يكلف، والمريض والصحيح يؤمر بأن يصلي قائما، والمريض يصلي قاعد لأنه عاجز، صلي قائما في حديث عمران، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فكيف يعارض شرع الله بقدره؟ والله تعالى إنما يكلف المستطيع، والعاجز لا يكلف، يسقط عنه في ما عاجز عنه. نعم. السادسة والأربعون، مسبة الدهر، كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. السادسة والأربعون من أعمال أهل الجاهلية ومسائلهم، مسبة أنهم يسبون الدهر، قولهم وما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نعم. السابعة والأربعون، إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم، السابعة والأربعون أنهم ينسبون نعمة الله إلى غيره، نعم الله إلى غيره، الدليل قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون الجاحدون. نعم. الثامنة والأربعون، الكفر بآيات الله. نعم، الثامنة والأربعون من مسائل الجاهلية أنهم كفروا بآيات الله، كفروا بآيات الله، من كفر بالله بعد كفروا بآيات الله ولم يؤمنوا بالقرآن كله. نعم، بل جحدوا القرآن كله ولم يؤمنوا أنه من عند الله. نعم. التاسعة والأربعون، جحدوا بعضها. التاسعة والأربعون جحدوا بعضها، إذا جحد بعض آيات الله فهو كافر، وإذا جحد الجميع فهو كافر أيضا. والآيات تنقسم القسم في آيات الله القرآنية وآيات الله الكونية، الآيات الكونية، آيات الله الكونية، السماوات والأراضين والليل والنهار والشمس والقمر، هذا من جحدها فقد جحد ربوبية الله، جحد خلق الله للسماوات والأرض. والنوع الثاني يجحد آيات الله، يجحد القرآن وأنه كلام الله. نعم. الخمسون، قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني أنكروا نزول الوحي على الأنبياء، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، رد الله عليه قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله الذي قل الله هو الذي نزل الكتاب على موسى ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. نعم، فإنكارهم نزول الوحي على بشر، ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر بشيء الوحي. نعم. الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. خامسة الحادية والخمسون قولهم في القرآن إنه ليس كلام الله إنما قول البشر. قوله أنزل الله تعالى نزلت الآيات في الوليد المغيرة قال ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. توعد الله بقول سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. نعم. الثانية والخمسون القدح في حكمة الله تعالى. نعم. الثانية والخمسون القدح في حكمة الله تعالى يقدحون في حكمة الله ويعترضون على الله ويقولون يعترضون على حكمة الله في توفيق الإيمان الضعفاء كعمار وصهيب قالوا الحق لو كان خيرا ما سبقنا إليه الحق ما يكون مع هؤلاء. وكذلك أيضا اعترضوا على الله وقالوا كيف ينزل القرآن على محمد لماذا لم ينزل القرآن على عظيم رجل عظيم عظيم مكة وعظيم الطائف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. قال الله أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم وعشتهم في الحياة الدنيا. نعم.